أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني من سائل المغرب، يقول شيخنا: هل يجوز إخراج الزكاة أو هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بحجة أن المال في عصرنا أنفع وأن حاجات الناس المعاصرة تعددت، وهل يجوز إخراجها من دقيق القمح؟ أحب، وهذا هو السؤال العاشر، وهذا السؤال العاشر فيما يعرض علينا، وهو الثاني من سؤال الأخ المغربي، الجواب عليه أولا. كما قرر الأصوليون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل. وإذا نظرنا في السنة لم نجد للنقود فيها ذكرى، بل النص الصريح على الطعام، وهو إما بر أو شعير أو غيرهما من قوت أهل القطر، أهل قطرك. فلو كانت النقود مجزئة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، قولهم حاجات المال أنفع وحاجات الناس متنوعة، هذا قياس عقلي، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة. فالقياس العقلي منتهى الخطأ، قد يوصل للضلال والبدعة في حق من علم ذلك وعاند. فأخرجوا صدقة فطركم كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لدقيق القمح، نعم، نص عليه بعض أهل العلم. نعم، والذي أرى أن تخرج أصواعا من الحبوب، البر، الشعير، نعم، وغيرهما من غالب قوت بلدكم، والله أعلم.